بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء، ويروى في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي، افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قبري، ونورا في قلبي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث الطويل الذي أورده الترمذي رحمه الله في ما يتعلق بقيام الليل والدعاء عند قيام الليل، أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ذلك عقب صلاة، أي عقب صلاة الليل، قاله عقب صلاة الليل وبعد صلاة الليل في ليلة من الليالي، يقول انه سمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد صلاته. وهذا الحديث طويل ومن الحديث الطوال، وهو ضعيف الاسناد من جهة ابن ابي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن، ومن جهة ايضا ابنه فانه مقبول، ومن جهة ايضا داود بن علي بن عبد الله بن عباس ايضا انه مقبول. والمقبول يعني كما عرفنا انه اذا لم يتابع فانه لا يحتج بحديثه. ثم ايضا هو من رواية ابن ابي ليلى، وابن ابي ليلى لا يحتج بما يتفرد به. وقد ذكر الترمذي ان بعضه جاء من طرق اخرى صحيحه من طرق اخرى، وهذا منه ما يتعلق بالنور، فان هذا جاء من احاديث اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان هذا الحديث بطوله وبهذا المقدار الذي أورده المصنف فيه هؤلاء الثلاثة الذين اثنان مقبولان، وهما ابن محمد بن أبي ليلى وشيخه داود بن علي بن عبد الله بن عباس. ومحمد بن أبي ليلى نفسه هو لا يحتج بما ينفرد به، فالحديث ضعيف ومعناه وهو طويل، وكثير من معانيه واضحة جلية، فنحن ننتقل عنه إلى غيره دون أن نشتغل بالكلام على ألفاظه. قال حدثنا عبد الله، وكثير من الحديث الطوال يعني كثير منها ضعيفة، كثير من الحديث الطوال التي تأتي مطولة جدا ضعيفة، وفيها ما هو صحيح، فيها ما هو صحيح، لكن الغالب فيما يعني الحديث الطوال أن الغالب عليها الضعف، وهذا من جملة الحديث الطوال الضعيفة. ومنها ما هو صحيح من الحديث الأبرص والأقرع والأعمى، حديث الثلاثة الذين أواهم ببيت إلى غار، وحديث 70,000 الذين خرجنا بغير حساب ولا عذاب، وغيرها حديث كثيرة صحيحة. لكن الغالب على الحديث الطوال أن الغالب عليها الضعف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن محمد بن عمران بن أبي ليلى وهو صدوق أخرج له قال هذا المفرد والترمذي، وأبوه مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا غير أصحاب السنن. نعم. وداود داود بن علي، داود بن علي مقبول أخرج له قال هذا المفرد والترمذي. نعم. عن أبيه، عن أبيه علي، عن أبيه علي ثقة وهو ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وعلي هذا ابن عبد الله بن عباس، هو الذي من ذريته العباسيين الخلفاء، من ذرية علي ابن عبد الله بن عباس، العباسيون الخلفاء هم من ذرية علي هذا. نعم. عن جده ابن عباس، جده ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وقد روى شعبة وسفيان الثوري، شعبة ابن حجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وسفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. آه. عن كريب عن ابن عباس، كريب مولى ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قول السائل: ما حكم الدعاء بهذا لا لصحته وإنما لاشتماله على هذه الأدعية الطيبة الشاملة للخير في أوقات الإجابة في آخر الليل ونحو ذلك؟ يعني كل إنسان يدعو إذا كان الحديث غير صحيح أو دعاء يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا الإنسان لا على أنه حديث وإنما لأن لفظه صحيح ومعناه طيب، إنه لا بأس بذلك، لكن لا يعتبره حديثا وأنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكنه لفظ جميل ولفظ طيب، فإذا أتى به الإنسان من غير اعتقاد أنه حديث أو أنه متبع في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك. لكن كل إنسان يحرص على ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو به مع أنه كثير جدا. ثم أيضا هذا حديث طويل, يعني ما يقرأ من ورقة أو من كتاب أو أنه يتعب نفسه بحفظه, ولكن كونه يشغل نفسه بحفظ ما صح وما ثبت لا شك أن هذا هو الأولى للإنسان. فيه بعض الجمل قد يثبت منها بعض الصفات, نعادي بعداوتك من عاداك, صفة العداوة لله عز وجل. معلوم أن الحديث الضعيف يعني لا يحتج بما جاء فيه, لا من الصفات ولا من غير الصفات, و يعني نعادي بعداوتك يعني الذين يعادون الله عز وجل يعني يعاديهم الإنسان, يعني يحب في الله ويبغض في الله. وكون الله عز وجل يعني يتصف بأنه يعني أنه يتصف بهذه الصفة, أنا ما أتذكر الآن يعني لفظا يعني شيء يدل عليه من الحديث الصحيحة, والحديث الضعيفة كما قلنا لا يأخذ منها صفة ولا غير صفة. سبحان من تعطف بالعز وقال به, سبحان من لبس المجد وتكرم به. يعني هذا يمكن أن يكون شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي, العظمة ردائي والكبرياء إزائي, يعني كونها اختصت, ومقصود من ذلك هو الاختصاص, اختص الله عز وجل بالكبرياء اختص بالعظمة, فيكون هذا من جنسه, لكن كما عرفنا لم يثبت, لكن لو ثبت يكون بهذا المعنى, يكون معناه مثل معنى هذا الحديث, قال هذا الحديث صحيح. لأنه يقول قد سمعت أحد الأئمة يدعو به في القنوت, فهل هو يعني جائز ولا يقدر عليه؟ الأولى للإنسان أن الشيء الذي ما ثبت الإنسان يأتي بالشيء الثابت, وقضية لو ثبت هو هذا معنى, ولكن كون الإنسان يأتي بشيء ثابت ويترك الأشياء الغير ثابتة لا شك أنه أولى, ولكن لا يقال أنه لا يجوز لأنه لو ثبت هذا معنى لو ثبت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. قال حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قالوا أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل, قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك على صراط مستقيم. قال: هذا حديث حسن غريب. عمر أبو عيسى ما يقوله إذا افتتح صلاته من الليل, وأتى بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من الليل بأي شيء كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل. نعم, سئل بأي شيء كان, قال كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك على صراط مستقيم. هكذا, وقد جاء في صحيح مسلم: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الدعاء فيه التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل, ولكونه فاطر السماوات والأرض, ويتوسل الله عز وجل بهذه الصفات بربوبيته وبكونه الخالق للسماوات والأرض وخالق كل شيء. وذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة الذين هم المتقدمون على غيرهم من الملائكة، جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الذي الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالبعث قيل إنهم نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم موكلون بأنواع الوحي، يعني الوحي الذي بحياة القلوب والماء الذي به حياة الأبدان، وكذلك النفخ الصور الذي به البعث بعد الموت، والحياة يعني بعد الموت. وما علمنا شيء يتعلق بكون إسرافيل هو الذي ينفخ بالصور وأنه هو الذي يتولى ذلك، لكن ذكر بعض أهل العلم أن التنصيص على هؤلاء الملائكة الثلاثة لأنهم موكلون بأنواع الوحي، فتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم، وكذلك بكونه فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأوجدهما، وأنه عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم انتهى إلى الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، عن عمر بن يونس وهو ثقة أصحاب الكتب، نعم، عن كريمة بن عمار وهو صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن الحوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وعائشة رضي الله عنها الصديقة بن الصديق إن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. آمنت بك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرضين وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ويوسف بن الماجشون قال عبد العزيز: حدثني عمي، وقال يوسف: أخبرني أبي. قال حدثنا الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي. فإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر، ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، أنا بك وإليك، ولا منجى ولا ملجأ إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقرأ. فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين. فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. ثم يتبعها: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه، سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول، وذكر هذا الحديث فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أبي. ثم أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن علي رضي الله عنه من هذه الطرق الثلاث، وهو يتعلق بالدعاء عند الدخول في الصلاة، وأورده في القيام إلى صلاة الليل، وفي بعض ألفاظه أنه يأتي به بعد الصلوات المكتوبة، يعني فيكون في هذا وفي هذا، وفيه أيضا ذكر بعض الأدعية المتعلقة بالركوع والسجود وفي ما يكون قبل السلام، وفي بعضها أيضا ذكر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول الذي هو القيام من الركعتين. والحديث أول حديث هو الحديث أن رفع سلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اتجه إلى القبلة متجها إلى ربه خاشعا بين يديه خاضعا له سبحانه وتعالى يناجيه، فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق. حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا لأنه على طريقة الحنيفية وعلى الملة الحنيفية التي هي المستقيمة على عباد الله عز وجل والمجانبة للشرك، لهذا قال: وما أنا من المشركين، يعني حنيفا يعني مائلا وإلى الحق وسالكا طريق الحق و بعيدا عن الشرك وسالما من الشرك ومبتعدا عن الشرك. حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. إن صلاتي، الصلاة هي العبادة، يعني كل إنسان يصلي لله عز وجل. ونسكي هذا إما أن يراد به الذبح، إما أن يراد به الذبح كما قال: فصل لربك وانحر، وجمع بين الصلاة والنحر، وإما أن يراد به العبادة فيكون عام من الصلاة ويكون من عطف العام على الخاص. النسك هي العبادة، يعني كونه يعبد الله عز وجل يصلي له ويتقرب إليه بجميع أنواع الطاعات. فالنسك يحتمل أن يكون مراد به النحر كما في فصلي ربك وانحر، ويحتمل أن يكون المراد به ما هو عام من ذلك فيدخل فيه الصلاة لأنها من العبادات التي تعبد الله تعالى عباده بها. فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياه حياته هي لله عز وجل، يعمرها بطاعة الله عز وجل ويستعملها فيما يعود عليه بالخير ولا يستعملها فيما يعود عليه بالمضرة، ومماته ومرجعه إلى الله عز وجل فيلقى جزاءه وثوابه على ما عمله في هذه الحياة، لأن الحياة هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. الحياة الدنيوية دار العمل والآخرة دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. من صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في العبادة، لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في الذبح، لا شريك له في جميع أنواع العبادة. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شيء من البدع والمحدثات ومن الإشراك بالله عز وجل، بل تكون خالية من الشرك وخالية من البدع ومستقيما فيها المسلم على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنا من المسلمين، أي من جملة المسلمين، وأنا من جملة من المسلمين، من جملتهم المسلمين المستسلمين المنقادين لله عز وجل الخاضعين له سبحانه وتعالى، لأن الإسلام والاستسلام، الاستسلام لله الطاعة والاستسلام والخضوع والإذعان، هذا هو معنى الإسلام، يعني أنه مستسلم منقاد لله سبحانه وتعالى، يمتثل ما أمر به، وأعلى شيء يؤمر به التوحيد، وينتهي عما نهي عنه، وأعظم شيء ينهى عنه الشرك، فهو يأتي بما هو مأمور وما وينتهي عما هو محظور وممنوع. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، يعني أنت مالك الملك، أنت مالك السماوات والأرض، مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، أنت الإله الحق، كما أنك الملك وحدك فأنت الإله وحدك، أنت الملك الذي له ملك السماوات والأرض وبيده كل شيء والمتصرف في كل شيء والخالق لكل شيء وبيده ملكوت كل شيء، فهو الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له. وكما أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله وهو ملك السماوات والأرض ومالك كل شيء، فإذا يجب أن تكون عبادة للخالق ولا يكون للمخلوق منها شيء، لأن المخلوق لا يعبد المخلوق، وإنما المخلوقون يعبدون الخالق، فالعبادة من المخلوقين لخالقهم ولا تكون من المخلوقين لأمثالهم، كما قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعبد الإنسان من كان مثله عدما فأوجده الله؟ العبادة تكون للذي أوجد من العدم وربى بالنعم، لا تكون للمخلوقين الذين هم مثلك والذين كانوا عدما مثلك ثم أوجدهم الله، هذا من السفه، وهذا من ضعف الرأي، كون المخلوق الذي كان مثلك هو الذي تصرف له عبادتك، العبادة كلها لله عز وجل، أنت الملك لا إله إلا أنت، فهو سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وهو الإله في السماوات والأرض الذي يجب أن يعبده كل أحد في السماوات والأرض. أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي الذي خلقه وأوجده وهو عبد الله عز وجل الذي هو مخلوق لله وهو عابد لله وخاضع لله ومتذلل لله وخاشع لله، فهو يعترف بربوبية ربه وأنه رب كل شيء، وأيضا بأنه عبد من عبيد الله الذين هم مأمورون منهيون ليس أمامهم إلا الاستسلام والانقياد لما يأمرهم به ربهم. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فهو يعترف المسلم بأنه ظالم لنفسه ومقر بذنبه وأن المغفرة إنما هي من ربه، فهو يلجأ إلى الله عز وجل يطلب منه أن يغفر له هذه الذنوب وأن ينقيه منها وأن يسلمه منها وأن يعوره عن ذلك بالرحمة وتحصيل الدرجات العالية عند الله عز وجل، يغفر ذنوبه ويدخله الجنة ويعطيه من الجزاء على ما عمله وعلى بفضله وتكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى إلى عباده. أهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا أصلح أني سيئها لا أصلح أني سيئها إلا أنت. الأخلاق التي هي التي يخالط الإنسان بها الناس يهديه لأحسنها بحيث يكون عنده الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة ويحسن إلى الناس ولا يؤذيهم، وأن يصرف عنه سيئها فلا يكون فيه أو يصدر منه إساءة لأحد، وإنما يحصل منه الإحسان وكف الأذى، يحصل منه الإحسان والإفادة للناس وعدم الإساءة ويكف أذاه عن الناس، فيكون ما الذي يحصل منه البر والخير ويسلم ويبتعد من أن يحصل منه السوء والضرر والإساءة إلى الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية بين حق الله وحق الناس وحق النفس، وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، آمنت بك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وهذا مما يدعى به في الركوع، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الركوع. فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأراضين ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا جاء في دعاء الركوع، دعاء الركوع والسجود هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتعظيم غالبا ما يكون في الركوع، والدعاء غالبا ما يكون في السجود، لكن يجوز أن يؤتى في الركوع بالدعاء ويؤتى بالثناء والتعظيم في حال السجود، ولكن الغالب في الاستعمال أو في الاتيان بهذا الموضعين أن الركوع يعظم فيه الرب والسجود يكثر فيه من الدعاء، كما جاء في الحديث: أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقال من أن يستجاب لك. أعجل كلمة الإعراب. سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي، ووجه الإنسان هو أشرف شيء فيه، فهو يضعه على الأرض خضوعا لله عز وجل، ثم يصف يثني على الله عز وجل الذي خلقه وشق سمعه وبصره، والذي خلق الإنسان وخلق وجهه وخلق كل شيء، وشق في الوجه السمع والبصر الذي يبصر به المرئيات ويسمع به الأصوات، وهذه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده، نعمة السمع والبصر. وفيه إضافة السمع للوجه، لأنه قال: وشق سمعه وبصره، ففيه إضافة السمع للوجه كإضافة البصر. وقد جاء ما يدل على أن الأذنين من الرأس في المسح، وهذا كما هو معلوم إنما هو في بيان أنهما يمسحان ولا يغسلان، فهما من الرأس يمسحان كما يمسح الرأس، وليس من الوجه بمعنى أنهما يغسلان، ولكن جاء في الحديث هنا ذكر السمع مضافا إلى الوجه، مضافا وشق سمعه وبصره، مضيفا مضافا ذلك إلى الوجه. فالأذنان من حيث الحكم من الرأس يمسحان ولا يغسلان كما يمسح الرأس ولا يغسل، وأما الوجه فإنه يغسل، لكن وإن كان السمع مضافا إلى الوجه فإنه لم يأتي ما يدل على أنهما يغسلان، وإنما جاء الدليل على أنهما يمسحان ولا يغسلان. سمعه وبصره، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا بمعنى المقدرين، لأن الخلق يأتي بمعنى الإيجاد، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل، ويأتي بمعنى التقدير، وهذا يكون من الله عز وجل ومن غيره. التقدير هو كل إنسان يضع له شيء يقدره ثم ينفذ طبقا لما قدره، وهذا الخلق بهذا المعنى يضاف إلى العباد، يضاف إلى العباد، وأما الخلق بمعنى الإيجاد فلا يضاف إلا إلى الله عز وجل، وهو هنا بمعنى التقدير، أحسن خالقين المقدرين، وإلا بالنسبة للإيجاد فإنه لا موجد إلا الله، وهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين بمعنى المقدرين. ومن إطلاق الخلق بمعنى التقدير في عمل الناس وفي فعل الخلق، قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت إذا قدرت ورسمت الخطة تنفذها، من الناس من يرسم الخطة ولكن لا يستطيع تنفيذها. وأصله أن الأديم عندما يريد الذي يصنع النعال أو يصنع الأحذية أو يصنع الأشياء، فإنه يضع له رسم على الأديم حتى يشف على قدر الرسم، فالرسم هذا تقدير، وكونه يقرضه هذا ثري. ولهذا قال ولأنت تفري ما خلقت، إذا قدرت ثم فريت يكون فريك طبقا لتقديرك. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر لك إذا أراد لنفسه يقتل عمله، فيصير فيه تعاريج، يكون فيه خروج ودخول، فلا يكون عمله متقنا كعمل مذبوحه الذي يقول له ولأنت تفري ما خلقت، أنت تقدر وتنفذ وتحقق الشيء الذي أردته وتأذي بالشيء الذي أردته، وغيرك يحصل منه التقدير ولكن لا يحصل منه الفريد الذي هو قطع الأديم وفقا لما رسمه، بل يحصل الخلل في ذلك. وكذلك الكلام الذي يذكر عن الحجاج الذي قاله في أهل العراق، أهل العراق إنني لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، يعني لا أقدر شيئا إلا وأنفذه. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا من الدعاء الذي يتابه قبل السلام، يعني في آخر الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ويتخير من الدعاء يعجبه إليه. وهذا يكون بعد التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواطن التي يدعى فيها ويكثر فيها من الدعاء، وهو يكون الدعاء في الصلاة في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام في التشهد الأخير قبل أن يسلم، يدعو بما شاء وبما يختار من الأدعية. وينبغي أن تكون الأدعية الاستغفار مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أدعيته جوامع، وقد أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما تقدم من ذنوبي وما تأخر من ذنوبي، وما أسرته وما أعلنت، يعني ما كان خفيا أسرته عن الناس وما كان معلنا ظاهرا للناس، وما أنت أعلم به مني من الأشياء التي لا تذكر إصرارها وإخفاءها أو إظهارها، ومما قد أكون نسيته أو جهلته أو لا أدري عنه، فأنت أعلم، أنت أعلم مني، وأنت العالم بكل شيء. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا أنت المقدم وأنت المؤخر، من كان مقدما فأنت الذي قدمته، يعني في الدنيا والآخرة، ومن كان مؤخرا أنت الذي أخرته، سواء كان ذلك في الدنيا والآخرة، فالتقديم والتأخير هو المقدم والمؤخر، هو الله سبحانه وتعالى. أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث من بعده: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك. لبيك وسعديك يعني إجابة، يعني بعد إجابة، يعني أنه مجيب لله عز وجل، مستسلم منقاد له فيما يأمره به، و كلمة لبيك أصلها أن من ينادي يقول لبيك إذا أجاب جوابا حسنا، ومعنى ذلك أنني أجيبك إلى ما أمرتني به من الاستسلام والانقياد والإدعان لك وسعديك كلمة لا تأتي إلا بعد لبيك، لأن هناك كلمات تتبع كلمات ما تأتي بعد المفردة وإنما تأتي لاحقة وتابعة، كلمات التي تأتي تابعة وليست مستقلة وإنما تأتي تبعا لغيرها تالية لكلمة لبيك. لبيك يؤتى بها وحدها وقد يؤتى بها ومعها سعديك، وسعديك يعني مساعدة بعد المساعدة. والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، ما بكم من نعمة فمن الله، كل خير حصل للناس هو من الله المنعم المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي أسبق على الناس نعمه ظاهرة وباطنة، وكل خير فهو من الله. ومن المعلوم أن كل شيء هو خلق لله وإيجاد لله، الخير والشر، ولكن من باب الأدب مع الله عز وجل أنه لا ينسب الشر إليه استقلالا وإنما يدخل تحت غيره من العموم، مثل الله خالق كل شيء، هو خالق الخير والشر، خالق الخير والشر وخالق كل شيء، وكل شيء يقع في الوجود فهو من خلق الله وإيجاد الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله، فهو الخالق لكل شيء وهو الموجد لكل شيء، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى شيء ما أراده. قل هو الشر ليس إليك فسر بعدة معاني، قيل إن منها أنك لا تخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير ولا يترتب عليه فائدة ولا يترتب عليه مصلحة. الشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعالى، أنا بك معتمد عليك ومستعين بك ويعني مفوض أمري إليك ومصيري إليك وإيابي إليك وإنابتي إليك. تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، تباركت، يعني هذه من الكلمات التي لا تقال إلا لله عز وجل، لا يقال تبارك ولا يقال تعالى إلا لله عز وجل، ولا يقال سبحانه إلا لله عز وجل، هذه من الألفاظ التي لا تضاف إلا إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يقال له سبحانه ويقال سبحانك ويقال له تباركت ويقال له تعاليت، يعني أنت الذي متصف بالعلو ولك العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي. فإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني خلقه أوجده وصوره، جعله على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة التي يعرف بها ويتميز بها عن غيره. ثم يقول من آخر ما يقول بين التسليم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هنا في أسرف، الإسراف على نفسه، إسراف الإنسان على نفسه، ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر. يعني هذه أربعة مواضع يعني يؤتى بها ترفع فيها الأيدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام في التشهد الأول في الصلاة التي لا تشهدان، إذا قام الركعتين يعني بدأ الركعتين الأوليين، وهذا إنما يكون في الرباعية والثلاثية، يكون في الرباعية والثلاثية، يعني الصلاة التي هي تشهدان عند القيام في التشهد الأول يرفع يديه. فهذه أربعة مواضع جاءت في هذا الحديث، وقد جاءت مفرقة في الثلاثة الأولى، جاءت في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاءت صفة القيام من وجاء الرفع عند القيام من التشهد عن غيره في صحيح البخاري. وحديث علي رضي الله عنه هذا يكمل، لأن هذه الصفات الأربع أو الأحوال الأربع التي رفع اليدين عند الإحرام، الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول. ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك أنا بك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقرأ، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين. فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم يتبعها: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن يوسف بن الماجشون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن أبيه يعقوب بن سلمة الماجشون ثقة أخرج صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عن أبي الوليد هو طيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو ثقة أخرج أصحاب الستة، ويوسف بن الماجشون قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف أخبرني أبي، يعني هذان الاثنان يرويان عن يعقوب بن سلمة بن الماجشون، وأحدهما الذي هو عبد العزيز عمه يعقوب، وأما يوسف أبوه يعقوب، وهذا عبر بقوله عمي، وهذا عبر بقوله أبي، وهذا عبر بحدثني، وهذا عبر بأخبرني. قال عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن سليمان بن داود الهاشمي هو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، عن موسى بن عقبة هو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن عبد الله بن الفضل هو ثقة أخرج أصحاب في الستة، قال: والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. هذا الدعاء اللي هو الاستفتاء يعني عند الشافعي وأصحابنا يعني أهل الحديث، لأن قوله يعني الترمذي رحمه الله إذا قال أصحابنا لا يعني أنهم أصحاب الشافعي، وإنما المقصود بذلك أهل الحديث، أصحابنا أهل الحديث. ولهذا في بعض المواضع التي سبق أن تمرت يذكر كلام الشافعي، يذكر يعني غيره، ويعني يقول قال أصحابنا يقصد أهل الحديث، وليس يعني الشافعي المذهب، وإنما هو مثل الشافعي، وإنما يقصد بأصحابنا أهل الحديث. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه. يعني أحمد لا يراه، يعني كان الذي يراه ويأتي به سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهذا كما هو معلوم من اختلاف التنوع، من اختار هذا له وجه ومن اختار هذا له وجه، وليس في الاتيان بهذا بأس ولا بهذا بأس، أي واحد منهما فإن الاتيان به صحيح. أي تشهد ثبت عن رسول الله، أي استفتاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النسخة فيها خطأ في الكلام بتمامه في النسخة الثانية. قال: والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة، وأحمد لا يرى. اللي عندنا كنا نقرأ ما يوجد فيها، وقال بعض أهل العلم أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوب. أما كلام الشافعي وكلام أحمد. الشافعي وكلام الشافعي صلاة فيها. أصلها وجعلها بين مكتوبتين. الشارع. الأعضاء المحققة. صراحة نعم. في الشرح قال: قلت القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه الشافعي ومن تبعه من العمل على هذا الحديث والله أعلم. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوبة، وهو مذهب الحنفية. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه كان في أول الأمر. قلت القول بأنه كان في أول الأمر ادعاء محض لا دليل عليه، فهو مما لا يلتفت إليه، وقد تقدم الكلام في هذا المصطلح. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم من أهل العلم وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة. قال أبو عيسى: وأحمد لا يرى. أحمد لا يرى؟ إيه. نعم. يعني بعد هذا الكلام؟ نعم. أحمد لا يراه يعني مثل هو أحمد الذي يراه في كتابه والصلاة استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك يعني في المكتوبة. وهنا قال والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله. الشافعي وغيره من المحدثين يرون أنه يتابع في المكتوبة وغير المكتوبة، وبعض أهل الكوفة يرون أنه يتابع في التطوع لا في المكتوبة. التطوع يعني مثلا في صلاة الليل لا في المكتوبة، مع أن الحديث مرة فيه بعدين مكتوبة نفس الرواية بعض الطرق. لا بس كأن أولا تبويب الترمذي يا شيخ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، وأما ذكر المكتوبة فلعله أراد التكبير، لأنه ما جاء لما قال في آخر الحديث كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويسمع ذلك. ثم بعد ذلك بعد ما تعدى ثم قال: ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير. هذا بس هنا لا تكبر، أنا ذكر التكبير أول وذكر أنه يقول بعد التحية كذا يعني يفيد العموم أنه يعني يتابع هنا ويتابع هنا. لكن الإمام أحمد المشهور عند الحنابلة أنه يؤتى في دعاء الاستفتاح الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. ومعلوم أن اختيار أي نوع من الأنواع لا إشكال فيه ما دام أن كل أن هذا ثابت وهذا ثابت، لكن لا يمنع من قال سبحانك اللهم وبحمدك أنه يأتي بلفظة استفتاحة أخرى، لأن هذا من اختلاف التنوع، ويمكن أن يؤتى بهذه مرة وبهذه مرة حتى يقول الإنسان أتى بما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل التشهد، وإن اقتصر على شيء واحد من هذه الأنواع كفى، ولو ألزم الإنسان يأتي بها كلها، لكن الإتيان بها مرة هكذا ومرة هكذا لا شك أنه أقرب. وأحمد ليش ولا يرى؟ إيه بعد ما قوله المكتوبة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوبة، وأحمد لا يرى. ما أدري يعني هل المقصود أنه يعني لا يرى يعني في صلاة المكتوبة، ولكن من ناحية الاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا الذي اختاره أحمد. سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف هو ثقة الترمذي والنسائي يقول سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث فقال هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أبي. هذا المقصود يعني بيان أنه من أصح الأسانيد، يعني كما أن من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، فأيضا هذا الإسناد عندنا من هذا القبيل أنه من أصح الأسانيد. وأصح الأسانيد هذه يعني بيان الدرجة في المرتبة العليا في الإسناد، يعني والعلماء لهم كلام، بعضهم من قال أصح الأسانيد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبعضهم قال مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم قال ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر وهكذا. فإذا قول سليمان هذا الهاشمي أن هذا عندنا كرواية الزهري عن سالم عن عبد الله أي أنه من أصح الأسانيد عندنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أرسلت عدد من الأوراق في الآية والله عدو للكافرين، صفات العداوة. نعم صحيح، والله عدو للكافرين يعني مضافة إلى الله عز وجل جاء في القرآن. عدد من الأسئلة، متى يكون رفع اليدين بعد القيام من التشهد؟ هل يكون بعد استتمام القيام أو يكون عند إرادة القيام؟ عند استتمام القيام أو قرب من استتمام القيام. كيف يكون خشوع السمع مع أنه أمر معنوي وليس بحسي؟ يعني أن كل جسم الإنسان وكل أعضاء الإنسان وكل حواس الإنسان هي خاضعة لله عز وجل، منيبة إليه، مقبلة عليه، منصرفة عن غيره. لأن خشوع السمع يعني يكون بإقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى أي شيء يحصل مما يسمع. قوله صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقترف الذنوب، هو معلم لأمته ولهذا هو يعلمه يعني هذه الأدعية. هل يقال من صفات الله التقديم والتأخير، أنت المقدم وأنت المؤخر؟ نعم، هذا من صفة الله عز وجل، هو المقدم والمؤخر. وأسماء؟ الأسماء يعني أقول لفظ نفس الاسم المقدم والمؤخر، مثل الأول والآخر، أقول مثل الأول والآخر والمقدم والمؤخر، نعم يدل على أنهم أسماء الله عز وجل. هل الأفضل ذكر الذنوب والمغفرة كما في القول ظلمت نفسي فاغفر لي، أم الداعي يطلب المغفرة فقط؟ كل إنسان يعترف بالذنوب مثل مثل ما ذكر الله عن الأبوين كل إنسان يذكر ذنوبه وإن طلب المغفرة وأتى بها وسألها على لأنه جاء هذا وجاء هذا يعني جاءت الأحاديث بطلب المغفرة ابتداء وجاءت بذكر الذنوب قبل الطلب جاء هذا وجاء هذا. قوله وأنا من المسلمين هل فيه إشارة إلى لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم في رأي أو غيره؟ يكون الإنسان يكون من المسلمين ملازم لهم يعني على طريقتهم وعلى منهجهم لا شك أن هذا يدل عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.